تفسير الآية 70 من سورة هود، يقول تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أي فحينما شاهد إبراهيم أيدي ضيوفه لا تمتد إلى طعامه الذي قدمه لهم ولا يأكلون منه، كما هو معروف عن الضيوف رغم حسن ضيافتهم، نكرهم أي كره فعلهم ذلك وأحس خوفا منهم بداخله، لأن امتناع الضيف عن الأكل من طعام مضيفه بلا سبب مقنع يشعر بأن هذا الضيف ينوي شرا به، حيث يرفض الإكرام والتآلف كما هي التقاليد في كثير من البلاد، وذلك لأن الرسل كانت ملائكة لكن على هيئة بشر حتى يمكنه رؤيتها والتعامل معها، لكنها لا تأكل كالبشر. قوله تعالى: قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي حينها قال الرسل، أي قالت الملائكة له عند ملاحظة خوفه ليطمئن: لا تخف منا يا إبراهيم، فإنا لسنا ضيوفا من البشر، بل إنا أرسلنا أي بعثنا من الله تعالى إلى قوم لوط لإهلاكهم، وذلك لأنهم كانوا مصرين بلا توبة على ارتكاب فاحشة جماع الرجال بدل الزوجات النساء.